لا لا لا تحزن لا لا لا لا لا لا لا لا لا تحزن يا أقصانا لا تحزن يا أقصانا غيمة صيف وبتعدي جناح الليل نغطانا شمس بتولد من أرضي لا تحزن يا أقصانا غيمة صيف وبتعدي جناح الليل نغطانا الشمس بتولد من أرضي ويا قدس احنا في دوالك أسامينا عصخر جبالك لا هم يغير جمالك ولا حتى أيام الشدة لا لا لا لا لا تحزن يا أقصانا لا تحزن لا لا لا لا لا لا تحزن يا أقصانا لا تحزن ونضل نعيد يا معود من جيل الجيل واسمعها ما يوم القدس بتتهود عربية هويتها معها هذا الحق بيعدي لا لا لا لا تحزن يا أقصانا لا تحزن لا لا لا لا لا لا لا تحزن يا أقصانا لا تحزن يا غريب لابد تغرب مطرح ما جيت رح ترجع مهما تزور ولا تكذب على عيبك عنا ما تنفع يا غريب لابد تتغرب مطرح ما جيت رح ترجع مهما تزور ولا تكذب ألا عيبك عنا ما بتنفع ببيوت القدس وحواريها ولدنا وربينا فيها ببيوت القدس وحواريها ولدنا وربينا فيها والكل بيعرف ماضيها حتى وفهمها يلي ما بتفهم رح تحفر قبرك وبإيدك وانت الظالم والأظلم عمري الأوهام ما تفيدك وفهمها يلي ما بتفهم رح تحفر قبرك وبإيدك وانت الظالم والأظلم والأقصى يبقى أقصانا نطلع له كل ما نادانا الشمس بتولد من أرضي لا لا لا لا لا تحزن لا لا تحزن لا لا تحزن لا لا لا لا تحزن يا أقصانا يا أقصانا لا تحزن يا أقصانا غيمة صيف وبتعدي جناح الليل نغطانا الشمس بتولد من أرضي احنا في دوالك اسامينا عصخر جبالك لا هم يغير جمالك ولا حتى ايام الشمس